ثابكم الله. هذا سائل من فرنسا يقول: إذا كان القرآن يقرأ في المذياع وأنا لا أستمع إليه فهل علي ذنب في ذلك؟ الأفضل أن تستمع إذا كان ما لست في شغل يمنعك منه، وأما إذا كنت في شغل يمنعك منه فلا يلزمك الاستماع.